الصفات على لسان الشيخ محمد يحيى الكبتي من غادي وصنعاء. يقول الكبتي ان الجمع بين الصلاتين من غير سفر ولا مطر ولا عذر جائز، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستدل بأحاديث عدة. وقال أيضا إن تعليم جبريل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الوقت وآخره لا يقتضي التوفيق. ومن يقول إن أدلة الجمع غير جائزة فهو متشدد متحرج، فما صحة هذه الفتوى؟ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جمع كما في الصحيح من حديث ابن عباس في المدينه من غير خوف ولا مطر. فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا لئلا يحرج امته كما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه. اما ما اعتاده الناس في بلدنا كان تركوا الصلاه العوضة، هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبحمد الله تكلمنا على شيء في هذا في الجمع بين الصلاتين في السفر، وهو مطبوع منشور، فينبغي أن يراجع لأنه لا يتسع الوقت. والمهم أن أصحاب جمع التخزين أصبحت الصلاة العوبة. رب العزة يقول في كتابه الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم سئل أي العمل أفضل فقال الصلاة لوقتها، وجبريل نزل وعلم المواقيت في الخمسة الأوقات ماذا حتى العامة ينكرون عليه، يقولون لو كان كما تقولون لكانت الصلوات ثلاث صلوات ما كانت خمس صلوات. والله المستعان.